وبعضهم يأتي قد يكون فقير صاحب عائلة، فرجاء منكم ولا توصون على هذا البذل والعطاء والتضحية والإصلاح بما تستطيعون، وتوزيع الشريط الإسلامي والكتيب علهم أن يعودوا دعاه إلى أقوامهم.